بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. إذا تداعيا أي كل واحد ادعى أن ذلك الشيء له، وهذا الشيء في يد أحدهما. مثال ذلك دراجة نارية يسوقها فلان ويؤويها إلى بيته وإلى مكانه ويربطها بسلسلته أو يدخلها داره، هي بيده. هذا زيد. الثاني عمرو، ليست الدراجة عنده، فتداعيا زيد يقول هذه لي وعمرو يقول هذه لي، كل ادعى أنها له. فالقول قول صاحب اليد أي من يده باسطة على ذلك الشيء، القول قوله بيمينه. هذا إن لم يكن هناك بينة لا من هذا ولا من هذا. فالقول قول صاحب اليد، قول صاحب اليد بيمينه، لأنه الأصل، واستصحابا للحال فإن وجوده بيده يرجح أنها ملكه، والآخر إن كانت له يثبت بالبينة، وإذا ادعى فيقبل يمين من هي في يده. فيقول زيد الذي هي في يده، يقول والله إنها لي، يحلف. فإن كانت في أيديهما تحالفا، كانت في أيديهما. مثال ذلك هذه الدراجة النارية لها مفتاحان، مفتاح مع زيد ومفتاح مع عمرو، ويؤيانها إلى مكان استأجره جميعا، هذا يأخذها وهذا يأخذها، فادعى كل واحد أنها له، وليست لهذا بينة ولا لهذا بينة. يقول أبو شجاع: وإن كان في أيديهما تحالفا، أي يحلف زيد أنها ملكه ويحلف عمرو أنها ملكه، فإن حلف هذا وحلف هذا جعلت بينهما فهي لهما جميعا، لهما جميعا. وكيف يكون الشيء الواحد الاثنين؟ الجواب: يمكن أن يحل ذلك بأن تقوم هذه الدراجة. فإذا قومت مثلا، قومت هذه الدراجة بمليون، فزيد يقول لعمر: إما أن تدفع لي 500,000 وتأخذ هذه الدراجة، أو أدفع لك 500,000 وأخذ الدراجة. فإن وقعت مشاحة بينهما وكل يريد أن يدفع ليأخذها، ينتقل إلى القرعة، يقرع بينهما، فمن طلعت القرعة له دفع المال للآخر واستحق ذلك الشيء الذي بأيديهما وتحالف عليه. قال: ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت. بقيت مسألة: لو أقام كل من المدعيين بينة بما ادعاه وهو بيد ثالث، وهو بيد ثالث، أي هذه الدراجة لا هي عند عمرو ولا عند زيد، هي موجودة في محل آخر لشخص آخر، فقال زيد هي لي وقال عمرو هي لي، ما بينتك يا زيد؟ قال عندي شهود. ما بينتك يا عمرو؟ قال عندي شهود. تساقطتا، أي بينة عمر تسقط بينة زيد، وبينة زيد تسقط بينة عمر، كأنه ليس لأحد بينة. فيحلف هذا الثالث، هو الذي يحلف، يحلف لكل منهما يمينا إذا كانت بيده، والثالث يقول إنها لي أنا، فيحلف لزيد أنها له وليست لزيد، ويحلف لعمر كذلك. أو إذا كان هذا الثالث يقول هي لزيد أو هي لعمر يحلف، فإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره وللآخر تحليفه. إذا قال الثالث هذا أنا أشهد أن هذه لفلان، أخذ بقوله، وللآخر أن يقول له احلف، احلف ويأخذها. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، هذا في كيفية الحلف، حلف على فعل نفسه، على شيء فعله بنفسه، يحلف على البت والقطع، لأنه يعلم إيش الذي فعل وإيش الذي ما فعل. طيب، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا أثبت شيئا حلف على البت والقطع. طيب، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك يحلف على فعل نفسه يقول والله لقد بعت زيدا هذه الأرض أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، يقول بعت والله لقد بعت، قاطع يبت. أو اشتريت، وفي النفي يقول والله ما بعته، والله ما اشتريتها، لأنه جازم بما الذي فعل وإيش الذي ما فعل. وإذا حلف على فعل غيره، إذا حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا يحلف يقول والله إن زيدا اشترى هذه الأرض من عمرو، قطع بت. وإن كان مطلقا غير مقيد بالزمان ولا مكان، قال وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم، إذا كان مطلقا يقول والله ما علمت أنه فعل كذا، ما علمت أنه اشترى، نفي علمه، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه، لا يقول والله ما اشترى، يقول والله ما علمت أنه اشترى. فلو حلف على القطع اعتد به، لذا لأنه قد يعلم. وإضافة إلى ذلك أن نية الحلف تكون على أي شيء، على نية المستحلف أو على نية الحالف، لأن بعض الناس يأتي إلى هذه المسائل وإلى هذا اليمين ويظن أنه خارج، فيأتي ويقول والله إني اشتريتها من فلان، القاضي يقول له هذه القطعة الفلانية التي هي 5 متر في 5 متر اشتريتها؟ قل والله إني اشتريتها من فلان. فلا يقال له كيف تكذب يا فلان، قال لا أنا أقصد اشتريت التي بجوارها، الخمسة الأخرى التي بجوارها. ما ينفع، لأن الحلف على نية المستحلف، إن كان هناك شخص استحلفك يطلب يمينك فاحلف على نيته، على قصده هو لا على قصدك أنت ومراوغتك وتخلصك وتملصك، احلف على نية المستحلف الذي يحلفك على قصده، احلف على قصده، هو قصد هذه البقعة 5 في 5 أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، لا يجوز لك أن تحلف وتقول أنا قصدت غالطته وقصدت السيارة الأخرى أو الأرض الأخرى أو الكتاب الآخر. إذن يعتبر في الحلف نية القاضي المستحلف للخصم، فلو ورى الحالف في يمينه بأنما خلاف ظاهر اللفظ لم يدفع إثم اليمين الفاجرة، يعني يمينه تكون فاجرة في هذا. قال في الحاشية: وسنة تغليظ يمين على حالف في مال بلغ نصابا أو فيما ليس بمال كنكاح وطلاق، والتغليظ يكون بالزمان والمكان كما مر في اللعان، وبزيادة أسماء وصفات لله، كان يقول والله الذي يعلم السر والعلانية، أو يقول والله وبالله وتالله، أو يقول والله العظيم الذي لا يخفى عليه شيء، والذي يعني انتقم من المجرمين ومن الكاذبين، أني ما فعلت كذا، يغلظ عليه زيادة أوصاف. يقول اختلف اثنان على أرض ولم يكن هناك بينة، والمنكر حلف، والمدعي جعله يحلف إلى وسط غترة أو شال أو رداء، ثم المدعي يذهب بهذه الغترة ويقبرها لتأتي شاهدا يوم القيامة، ما حكم ذلك؟ هذا محدث عليه دليل، يمينه ستأتي شاهدة عليه، ما يحتاج غترة تشهد عليه، شهد عليه يمينه،